أحسن الله إليكم ونفع بكم وجزاكم خيرا. يقول هذا السائل: هل وردت آثار صحيحة في فضل الصلاة في الروضة الشريفة؟ أما في شأن الصلاة في الروضة ما ورد، اللهم إلا ما ورد من حديث عائشة رضي الله عنها أنها أسرت إلى ابن أختها عبد الله بن الزبير ابن أسماء رضي الله عنهم أجمعين إلى الأسطوانة التي كان يصلي، كان عليه الصلاة والسلام يتحرى الصلاة إليها، فهذه أسطوانة والحديث ثابت، وورد أيضا من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه عند البخاري، فأسطوانة كان عليه الصلاة والسلام ربما تحرى الصلاة عنده، فهذا لعله وهي في وسط الروضة وعليها إشارة وعلامة. أما قولا أو نحو ذلك إنما ورد ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لا شك إذا كانت روضة من رياض الجنة إنما تكون مجال لذكر الله، تلاوة القرآن، الصلاة، هذه أعمال فيها خير، فينبغي أن يشغلها الإنسان بصلاة أو ذكر أو تلاوة قرآن، ما يجلس فيها الحديث وأمور الدنيا ما ينبغي. ولكن أيضا ننبه الإخوان مثل ما ذكرنا سابقا أن لا تأخذهم الأثرة في هذا الموضع ويستأثرون به عن غيرهم، بل ينبغي أن يؤثروا غيرهم. فإذا يسر الله لك شيئا من الوقت فصليت ركعتين وجلست شيئا ما، ينبغي وأنت ترى إخوانك ينتظرون أن تفسح لهم المجال، فإن لك بذلك أجر. أحسن الله إليكم. ويقول: هل هي أفضل من الصلاة في الصفوف الأولى وما يامن الصفوف؟ لا، العلماء يقولون الصلاة في الصف الأول أفضل، لأنه ورد النص بالترغيب في الصلاة الأول في الصلاة في الصف الأول والثاني والثالث إلى أن تصل إلى الروضة. فإذا وجدت الصفوف قد امتلأت وبين يديك إما أن تكون بالجهة اليمنى بعيد عن الروضة أو تكون في الروضة، فالروضة أفضل في هذه الحالة في ذات الصف. فإذا كان الصف الذي يحاذي الروضة فيه مكان، فكونك تصلي في الروضة في هذه الحالة أفضل. أما من ناحية السنن والنوافل فإن تيسر لك أن تصليها في الروضة فهذا أفضل. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما هي مدة قصر الصلاة في السفر؟ إذا كان الإنسان مسافر فهو يقصر حتى ينتهي سفره، ولو طال هذا السفر ولو امتد أياما وأشهر، إذا كان مسافر ينتقل من موضع إلى موضع ومن مكان إلى مكان. أما إذا أقام في خلال سفره، أقام في مكان ما، فينظر في وقت ومدة إقامته، فلعل القول الراجح أنه إذا أقام مدة تزيد عن 4 أيام فلا يعتبر مسافر في هذه الحالة، بل ينبغي أن يتم الصلاة ولا يترخص برخص السفر. أما إذا كانت إقامته في هذا الموضع بلدا أو موضعا إنما هي 4 أيام فأقل، فله حكم المسافر، يقصر الصلاة ومدة المسح كذلك والتيمم وما إلى ذلك من الرخص. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أصلي صلاة المغرب في الصفوف الأولى من المسجد ثم أخرج من باب السلام أو أي باب آخر لأحضر هذه المحاضرة، فهل أعتبر أني خرجت من المسجد ويلزمني تحية المسجد؟ الأولى نعم، أنك إذا خرجت مثلا من بعض الأبواب وعدت إلى المسجد من باب آخر، إذا لم يتكرر هذا في حقك إنما هي مرة واحدة، فالأولى أنك تصلي تحية المسجد. ولو أنك أرجعت السنة راتبة المغرب أرجعتها حتى تخرج وتؤديها في الموضع إذا دخلت لتكتفي بها عن تحية المسجد، فيكون هذا فيه نوع من يعني الجمع بين الأمرين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: مما خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهناك فرقة تعتقد أنه خلق من نور ويستدل بقول الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، اعتقادهم صحيح أم فاسد؟ لهذا فنده أهل العلم، هو عليه السلام مخلوق كما خلق سائر الآدميون. خلقه عليه السلام حملت به أمه عليه السلام حملا عاديا معتادا، وكما قال عليه السلام ولدت من نكاح لا من سفاح، وحمل به وولد كما يولد البشر. والله سبحانه وتعالى أكد هذا المعنى في عدة مواضع، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، في عدة آيات. فهو عليه السلام في كل شؤونه، في أكله وشربه ونومه ونكاحه وحاجاته كلها. أما أنه نور فهو نور لا شك، نؤمن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه نور فهو نور عليه السلام لا شك. الآية هكذا قد جاءكم من الله نور، فهو عليه السلام نور، لكن لا يعني هذا أن جسمه هكذا، فهو جسمه كسائر الآدميين، وهذا والأنبياء كلهم بهذه الصفة. أما آدم فخلقه كما أخبر الله، وعيسى أيضا كما أخبر الله. أما نبينا عليه السلام فقد حملت به أمه وولد كما يولد سائر المخلوقين، حتى أكرمه الله بالنبوة لما بلغ 40. فهذه الادعاءات هذه نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله. ما ينبغي أن يقول أحد شيء من هذا القبيل لأقوال وتأويلات لا أساس لها من الصحة. فإن كانت مبعثها محبة الرسول عليه السلام وتعظيمه وتوقيره فلا شك هذا نوقره ونعزه ونكرمه ونحبه عليه السلام، لكن نتقيد بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم وما ورد عن الله جل جلاله. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم الذي يذبح بقرة لأبيه عند وفاته؟ الذي ورد الذبح عند الولادة، أما عند الوفاة ما ورد، ما يريد هذا يعني كيف، هل يريد يعني يتصدق بها عن والده؟ إن أردنا أن نحمل الأمر على محمل حسن فكأنه قد يريد يذبحها يتصدق بها صدقة، لكن ما ينبغي أن يتخذ هذا سنة، إلا إذا كان الأب أوصى مثلا أنه إذا مات يتصدق عنه بلحمه وشيء من هذا القبيل صدقة، ولكن اقترانها بالوفاة قد يكون بدعة، اقترانها بالوفاة بدعة ما ورد. لو كان هذا من السنن ومن المشروع لبينه عليه الصلاة والسلام. فهذا الأمر إما أن يكون إن كان يتقرب إلى الله بهذا الأمر بهذه الصفة فهي بدعة وصفية، بدعة وصفية لأن هذا لا ينبغي. لكن لو ذبح في الأيام المباركة وقت الأضاحي، عشر ذي الحجة، ليالي رمضان، وتصدق بها عن والده فهذا شيء مشروع لا, لا, لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز تعليق تميمة فيها آيات أو أدعية مأثورة؟ ذكرنا في الدرس السابق أن المسألة فيها قولان مشهوران، والقول الصحيح الراجح الذي تسنده الأدلة عدم جواز ذلك، وذكرنا مبررات هذا القول. أولا عموم النهي، عموم النهي عن التمائم من غير تفصيل إن كانت من الآيات أو من غيرها. الأمر الثاني أن هذه التمائم وإن كانت من القرآن تكون عرضة للابتذال والإهانة، تهام من قبل من يضعونها في رقابهم أو أيديهم. والأمر الثالث سد الذريعة، فإنها وإن اتخذت أول الأمر من القرآن فقد يتمادى الناس فيتخذونها من أدعية وأقوال وطلاسم وأشياء لا تعرف حقيقتها. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم الذبح أو إقامة احتفال أو مناسبة بسبب ترقية في العمل؟ لا، هذه الأشياء مما يتخذه الناس من المناسبات وأفراحهم هذا الذبح المباح، ومع ذلك إذا تقربت إلى الله بهذا الشيء شكرا لله، يعني بالنسبة للمولود هذا مفروغ منه، شرعه الشارع، لكن وكذلك وليمة النكاح وليمة الزواج. لكن مثل لو شفي المريض مثلا وقدم الغائب ونجح الطالب ووفق للعمل أو ترقى في العمل أو سلم من مشكلة أو ما إلى ذلك، فعمل ضيافة وذبح لله ودعا الأصحاب وتصدق على الفقراء هذا شيء طيب، هذا شيء طيب لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم السكن في الفنادق التي تقيم أعياد ميلاد مع وجود البديل؟ إذا كانت الفنادق تقيم أعياد الميلاد قصده طبعا ميلاد النصارى في السنة الميلادية، هذا تشبه باليهود والنصارى، ولا ينبغي أن تعان. الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا عرف أن هذه الفنادق دأبت على محاكاة الغربيين النصارى في إعلان أعيادهم فهذا فسق وضلال، وإن كانوا مسلمين فهم فساق، وينبغي أن يبين لهم الأمر. فإن ارتدعوا وتابوا فالحمد لله، وإن أصروا فإن كان على البلد ولي أمر صاحب غيرة وحفاظ على حدود الله وحقوق الله فينبغي أن يأخذ على أيديهم ويبلغ، وإن لم يكن ذلك فأنت بقدر استطاعتك، خاصة إذا كان هناك فنادق بديلة لا تقوم بهذا الأمر، فعليك أن تجتنب هذه الفنادق البدعية ذات الفسق والضلال وتسكن في الفنادق الأخرى. أحسن الله إليكم. يقول هل إسبال الإزار فيه إثم؟ إيه نعم، كما في الحديث إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة أي من الكبر، فهذا دليل على أن الإسبال علامة على الكبر. وبعضهم هداهم الله يعني عكس الأمر فقال أنا أسبله لكن لست على سبيل الكبرياء، والرسول صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث ومعناه أن الإسبال علامة وعلامة على الكبر، وإن لم يكن فأنت تتشبه به. لو سلمنا أنك لا تريد التكبر ولا الخيلاء فأنت تتشبه بالمتكبرين وأرباب الخيلاء، وهذا أمر عمت به البلوى. فالإسبال كثر حتى في أناس يعني يعتبرون من أهل الخير والفضل هداهم الله تساهلوا في هذا، وتجد الإزار أو السروال أو الثوب قد جاوز الكعب. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز الذبح تقربا لله بطلب أني يتقبل مني الدعاء بعدما دعوته في أمر ماس جدا أريد أن ينفذها لي؟ إن هذا من التوسل المشروع، يعني إذا دعيت الله ثم بعد دعائك أو قبله توسلت إلى الله بصلاة أو صوم أو صدقة أو ذبحت وتصدقت وأهديت فهذا كله مشروع. أحسن الله عليكم. يقول هذا السائل مستدرك ذكرتم أن المسافر إذا أقام أكثر من 4 أيام يقصر الصلاة أو يقصر الصلاة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة لبث فيها 19 يوما وكان في الخيمة وكان يقصر الصلاة ولا يجمع، فما قولكم في هذا؟ هذا الكلام صحيح، هو عليه السلام لما فتح مكة قيل أنه في 18 من رمضان أو 19 من رمضان، ثم هو عليه السلام أمضى بقية الشهر إلى تقريبا اليوم 5 من شوال، اختلف في مدة بقائه عليه السلام في مكة، لكن هو عليه السلام لم تكن إقامته هذه إقامة يعني واضحة على أنه يريد أن يبقى، كما هي إقامته في تبوك، ففي تبوك أقام 18 يوما يقصر الصلاة، فلم تكن إقامته في تبوك ولا في مكة الإقامة المعلوم أنها محددة، حتى ولذلك بعض أهل العلم قالوا بهذا القول، بعض أهل العلم قالوا المسافر إذا أقام 18 يوما أو 19 يوما يقصر، وهذا قول لأهل العلم قول معتبر، لكن أنا قلت الصحيح أنه إذا كانت إقامته 4 أيام. لماذا؟ استدلوا بأنه عليه الصلاة والسلام لما حجة الوداع وصل مكة في اليوم الرابع وخرج من مكة في ذلك اليوم بعد أن طاف وسعى بالبيت، خرج إلى الأبطح وأقام فيه 4 أيام، فهذه كانت إقامة متصلة، هو عليه السلام يعلم بدايتها ونهايتها، فبدايتها من ذلك اليوم الذي خرج من البيت إلى الأبطح على تقريبا 3 أميال من مكة، أو يعني حي معروف الآن في مكة، ويعلم عليه السلام أنه في اليوم 8 سوف يخرج من الأبطح إلى منى، فقالوا هذه 4 أيام معروفة بدايتها ونهايتها. أما بالنسبة لفتح مكة ما كان عليه السلام على علم باليوم الذي سوف يخرج منه ليتم شأنه في الغزو والجهاد، ولذلك كان يبعث الصحابة رضي الله عنهم خلال هذه الأيام، بعث علي رضي الله عنه وبعث خالد بن الوليد رضي الله عنه وبعث آخرين يتتبعون فلول قريش ويتتبعون الأصنام في قديد في وادي نخلة بين مكة والطائف يتتبعون هذه الأماكن، فهو عليه السلام ما كان يعلم بالضبط كم يبقى في مكة، قد تكون مدة إقامته قد تكون يومين ثلاثة خمسة أسبوع أسبوعين الله أعلم. أما هذه الفترة في الحج فهي فترة محددة لأنها يعني أيام شرعية محددة شرعا والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إذا علم الشخص أن هذا الذبح كان لغير الله وهو يأكل من الطعام حالا ماذا يفعل؟ عليه أن يكف يمتنع ما أكل، قد يدخل في قوله تعالى عفى الله عما سلف، وإن كان الورع أنه يحاول أن يتخلص مما حصل عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: معي وساوس كثيرة تقلقني وتجلب لي ضيق الصدر وتصيبني مخاوف أن تؤثر علي في عقيدتي، علما أني أجاهد نفسي في دفعها وأنا أقرأ القرآن وأتعوذ منها وأقرأ الأوراد، ولكن دون جدوى، أرجو منكم النصح. على كل حال هذا الأمر يبتلى به كثير من الناس، والمسلم عرضة لهذه الوساوس، لكن ما دمت إن شاء الله موفق لهذه الأوراد فحافظ عليها ولا تيأس ولا تستسلم للشيطان، بل كن كما أنت في محافظتك على الأوراد وتفقد نفسك وتفقد حالك، قد يكون عندك شيء من الإخلال بالواجبات أو ارتكاب المحرمات أو ما إلى ذلك، فاجتهد ونسأل الله لنا ولك السلامة والعافية. أحسن الله. هذا الأخ يقول: في بلاد الهند وجميع أنحاء العالم جماعة تسمى جماعة التبليغ، أصل هذه الجماعة الشيخ الياس المقصد عظيم إخراج الناس من الظلمات إلى النور وطاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وإحياء السنة وإماتة البدعة، هل يجوز اتباعهم؟ نقول نعم، هذه الجماعة معروفة، وإذا كانوا بهذه الصفة فلا شك أنهم على خير كثير، وقد نفع الله بهم وعرفنا منهم عددا في هذه البلاد ما عرفنا منهم إلا الخير والاجتهاد والصلاح، وإن كان لا نزكي المنهج فقد يكون عندهم شيء من الخلل، لكن لا ينبغي أن يبخسوا جهدهم وما وفقوا فيه من الخير، فكل جماعة ولا بد أن يكون عندها شيء من التقصير مهما كانت، يكون عندها من التقصير والخلل، فهم فيهم خير إن شاء الله، ونسأل الله أن ينفع بهم وأن يستدركوا ما كان من خلل في وسائلهم أو مناهجهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نصلي على النبي صاد يعني صلى الله عليه وسلم في الصلاة بعد وفاته، هل بصيغة الغيبة أو الخطاب؟ اللهم صل وسلم. أول شيء لا ينبغي أن يرمز بصاد، وأقبح من هذا كما مر بنا ما يكتبه بعضهم صاد لام عين ميم صل عم، هذه كلها كلمات لا تليق به عليه السلام، بل قل صلى الله عليه وسلم. فالصلاة عليه على السلام ما ليس فيها الخلاف، قد وردت في عدة حديث كما في حديث سلمة وحديث سهل بن سعد وغيرها من الحديث: كيف نصلي عليك يا رسول الله إذا كنا في صلاتنا؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وفي بعضها: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إلى آخره. أما السلام فقد ورد الصيغة التي وردت الحديث: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لكن ورد في رواية أخرى إما من رواية ابن مسعود أو عائشة رضي الله عنهما أنه قال فيها: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته بصيغة الغائب، والصيغة المشهورة التي أيضا وردت في حديث بصيغة المخاطب: السلام عليك أيها النبي. فعلى كل حال كل هذا سائغ، إن أتيت بها بصيغة المخاطب كما هي الصيغة والتي وردت بعدة حديث: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فهذا ورد، وإن أخذت بالصيغة الأخرى: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، فهذا أيضا كذلك ورد. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما معنى قوله حذو القذة الذي أتت في الحديث؟ القذة هي قذة السهم، وهي يعني يجتهد الذي يرش السهم عند رياشته أن تكون يعني وهي جانباه أن تكون الأخرى مثل تماما لي يعني مثل جناحي الطير وجناحي الطائرة فتكون محاذية لها تماما مثل ما تحاذيها. فهو عليه السلام يبين أنكم تتابعونهم وتقتدون بهم في غاية من المتابعة في غاية من المتابعة والدقة والحرص. وهذا نلاحظه في للأسف عادات وأشياء دقيقة. أولئك المستغربون تجدهم يجتهدون في أن يتابعوا النصارى في عاداتهم وسيرتهم وحتى في كلامهم وفي عباراتهم. أحسن الله إليكم. ما حكم طلب الشفاعة من الأولياء؟ إذا كانت الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته لا تصح ولا تجوز، إنما يدعى الله أن يجعلك أن يجعله شفيعا لك عليه الصلاة والسلام، فمن باب أولى الأولياء والزهاد والعباد لا يجوز أن تطلب الشفاعة، بل لله الشفاعة جميعا كما قال سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الاستماع للأغاني والموسيقى وفي الجوالات؟ هذا وردت الأحاديث بل النصوص من القرآن والسنة بالنسبة للهو والغناء والمزامير والموسيقى، هذه الأصل فيها التحريم، الأصل فيها التحريم. أما الغناء فاستثني منه استثناءات معينة في أعياد المسلمين فقط، عيد الأضحى وعيد الفطر، ليس للمسلمين إلا هذان العيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر. فالرسول عليه السلام رخص أن يسمع شيء من الغناء بشروطه، كلام يكون ليس فيه شرك ولا بدع ولا شهوات ولا غزل ولا شيء من ذلك، إنما هو كلام يعني يليق بالحال والمقام. وأيضا عند النكاح أهل العرس وأهل المناسبة لا حرج أن إذا قامت بنيات وغنينا ولو سمع الرجال شيء، كما جاء في حديث سهل بن سعد أيضا، فلا حرج لو سمعوا شيء من ذلك، لكن أيضا بنفس الشروط أن يكون كلام ليس فيه فحش ولا بذاءة ولا شيء من هذا القبيل، فهذا استثناء. لكن أيضا من شروط الغناء ألا يكون معه مزامير موسيقى، فالموسيقى والمزامير هذه لا تجوز بحال من الأحوال، وجاءت الحديث بالنهي عن ذلك كما جاء في الحديث عند البخاري: لا تقوم الساعة ليكونن أناس من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وانظر، قرنها بالخمر وقرنها بالحر الذي هو الزنا وبالحرير المحرم، فلا تقوم الساعة حتى يستحل. وهذا نسأل الله العافية. الآن قضية الموسيقى أمر عادي، بل هي صارت شيء يعني يستقبل به الضيوف وإلى آخره، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يجوز، لا يجوز هذا إلا استثناه الشارع. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم أخذ الفائدة من البنك الربوي؟ الحديث ورد بالتحذير من أخذها كما ورد بالتحذير من طلبها، فالذي يطلبها والذي يأخذها كلهم توعدهم الرسول عليه السلام أو لعنهم، لعن الله آكل الربا وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء الآخذ والمعطي سواء. فهذا الأصل. لكن من أهل العلم من قال في مثل هذه الأحوال إذا لم يكن هناك أي مصرف إسلامي واضطر الإنسان أن يتعامل مع البنوك الربوية إلى أن يفتح الله عليه بإنشاء بنك إسلامي، فمنهم من قال يأخذها لكن لا يدخلها في ماله، لا يخرج منها زكاة ولا كفارة ولا نفقة واجبة، بل يتخلص منها، يبذلها للفقراء على سبيل التخلص أو مشاريع خيرية أو من هذا القبيل، لأن تركه لها عند هؤلاء الفسقة تقوية لهم وإعانة لهم، وأخذها وإتلافها أيضا كأن نوع من الحماقة. فمنهم من رخص، ومن أهل العلم من لا يرخص بحال ويقول بل يتركها ولو استفاد منها الكافر أو الفاسق حتى يشعر المسلم أنه يتعامل معاملة ليست سليمة. أحسن الله إليكم. يقول: لي جار لا يصلي، هل أجيب دعوته للعشاء أو الغداء؟ إذا كان لا يصلي مطلقا فالأمر خطير جدا، وإن كان لا يحضر الصلاة مع الجماعة فأيضا هذا ليس على هدى. لكن ينبغي أولا أن تناصحه وتذكره وتأخذه بالتي هي أحسن وتبين له، تهدي إليه ما يدل على وجوب الصلاة وفي المساجد وعلى الجماعة. فإذا اجتهدت في التبيين والإيضاح والنصح والموعظة ومع ذلك أصر وعاند، فيجب عليك أن تهجره، أن تهجره ولا تجيب دعوته ولا تدعوه إلى بيتك إلى أن يتوب. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الذكر الجماعي بصوت واحد كالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 صلاة وتسليم؟ هو شيء قضية الصلاة 1000 صلاة، وهذه ما هذه الأعداد ما وردت بأحاديث، يعني كنا نشغل أنفسنا بأعداد وأرقام، الأرقام تحديدية ما تحدد إلا من الشارع، من الله سبحانه وتعالى أو من الرسول صلى الله عليه وسلم.